هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك، رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخير العميم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.